ما زلنا مع باب المجاز، انتهينا أمس تماما مما يتعلق بالاستعارة، لكن بقي أن نؤكد على الشيء الأخير الذي تكلمنا عليه أمس، وهو أركان الاستعارة. آخر شيء أركان الاستعارة، أنتم معي؟ قلنا الاستعارة لها ثلاثة أركان: مستعار منه، ومستعار له، ومستعار. وقلنا المستعار منه هو المشبه به، والمستعار له هو المشبه، والمستعار هو الشيء الذي نأخذه من المشبه به ونعطيه للمشبه. أنتم معي؟ يعني مباشرة إذا كان عندك استعارة وقيل لك ما أركانها، فابحث عن المشبه به وقل هذا هو المستعار منه، وابحث عن المشبه وقل هذا هو المستعار له، وابحث عن الشيء الذي أخذ من المشبه به وأعطي للمشبه وهذا هو المستعار أي المأخوذ. مثلنا بمثال، يزأر الجندي. الصفة يزأر ليست للجندي في الحقيقة، هي للأسد. فكأنك تقول يزأر الجندي كالأسد، فالجندي مشبه والأسد مشبه به. وكلمة يزأر هي لمن في الحقيقة، للجندي أم للأسد؟ فنحن أخذناها من الأسد وأعطيناها للجندي، نسبناها إلى الجندي، فالمستعار منه هو الأسد، أخذنا منه. ماذا أخذنا؟ أخذنا الصفة يزأر، فهي المستعار. لمن أعطيناها؟ للجندي، فهو المستعار منه. واضح الكلام؟ أنتم يا إخوانا بالضبط. جميل. طب هذا في الاستعارة المكنية، مثال للاستعارة المكنية. نريد في الاستعارة التصريحية نبين أركان الاستعارة التصريحية أيضا. استعارة تصريحية مثلت عندكم بصافحت أسدا، صافحت وتزوج زيد قمرا. ما أركانه؟ مستعار منه، مستعار له، مستعار. فقلنا دائما المستعار منه هو المشبه به، والمستعار له هو المشبه. أظن هذا كلام واضح صريح. طيب صافحت أسدا، أولا ما التشبيه؟ صافحت أسدا يعني يقصد صافحت جنديا كالأسد. صافحت جنديا يشبه فالمشبه الجندي، والمشبه به الأسد الحيوان المعروف بالقوة والشجاعة. أنتم معي؟ إلا المستعار منه هو الأسد، المشبه به هو المستعار منه، والمستعار له هو الجندي، أليس كذلك؟ المشبه. أنتم يا أخوانا من فقلنا دائما المستعار منه الذي نأخذ منه هو المشبه به، والذي نأخذ له هو المشبه. فصافحت أسدا، الأصل صافحت جنديا كالأسد، أو صافحت رجلا شجاعا يشبه الأسد، فالمشبه الرجل الشجاع أو الجندي، والمشبه به الأسد. خلاص المستعار منه هو الأسد، والمستعار له هو الجندي المشبه. طب ما المستعار؟ ما الذي أخذناه من الأسد الحيوان وأعطيناه للجندي؟ أخذنا اللفظ، أخذنا الاسم. فالمستعار منه هو الأسد، المشبه به، والمستعار له هو الجندي المشبه. طب ما المستعار؟ ما الشيء الذي أخذناه من الجندي من الأسد وأعطيناه للجندي؟ الاسم. نحن عندما نقول نحن عندنا اسم ومسمى. كلمة أسد هذه اسم أم مسمى؟ اسم. المسمى هو الحيوان، حيوان معروف الذي له شعر كثيف في رقبته. أنتم معي؟ فالجندي ماذا يشبه؟ يشبه الاسم أم يشبه المسمى؟ الجندي يشبه الاسم. الجندي يشبه الاسم؟ يشبه المسمى، يشبه الحيوان الذي يسمى أسدا. أنتم ما يخلون أبناء الاسم هذا لفظ حروف صوت. الجندي يشبه الصوت أم يشبه ما يسمى بهذا الصوت؟ ما يسمى. فالجندي يشبه الأسد الحيوان، فنحن أخذنا من الأسد اسمه، أخذنا من الأسد وأعطيناه للجندي، فلم نقل صافحت جنديا بل قلنا صافحت أسدا. أخذنا من الأسد اسمه وأعطيناه لمن؟ للذي صافحته وهو الرجل. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ فسميت هذا الرجل أسدا، سميته باسم الأسد، فكأنني أخذت من الأسد اسمه وأعطيته لهذا الرجل الشجاع. أنتم ما يخبرني أم لا؟ فالمشبه به هو الأسد الحيوان، والمشبه هو الجندي أو الرجل الشجاع، والمستعار المستعار هو كلمة أسد اللفظ، أخذناها من الأسد الحيوان، أخذنا منه اسمه وأعطيناه للرجل الشجاع. واضح؟ فدائما الخلاصة يعني المستعار منه هو المشبه به، والمستعار له هو المشبه، والمستعار هو الشيء الذي يؤخذ من المشبه به ويعطى للمشبه. واضح؟ المثال الآخر، تزوج زيد قمرا، المقصود تزوج امرأة جميلة كالقمر، أليس كذلك؟ فكلمة قمر، هل اسم قمر هذا اسم أم مسمى؟ كلمة قمر اسم. ما المسمى؟ الكوكب الذي يضيء ليلة، أليس كذلك؟ المرأة الجميلة تشبه الاسم أم تشبه الكوكب؟ الكوكب تشبه هذا الذي يضيء ليلة. فالمستعار منه هو القمر الكوكب المشبه به، والمستعار له المرأة الجميلة، والمستعار اسم هذا الكوكب، أخذناه وأعطيناه للمرأة، فقلنا هي قمر، لم نقل هي امرأة، قلنا هي قمر، أعطيناها اسم الكوكب. أنتم ما يخالف لا؟ فخلاصة هذا الكلام، الاستعارة أركانها ثلاثة، مستعار منه وهو المشبه به دائما، مستعار له وهو المشبه دائما، مستعار هو الشيء الذي يؤخذ من المشبه ويعطى، الذي يؤخذ من المشبه به ويعطى للمشبه. فهمنا هذا بالضبط؟ جميل. طيب انتهينا تماما بالاستعارة، عرفنا معناها، عرفنا أقسامها، عرفنا أركانها.